وعلى آله وصحبه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. من يعيد علينا هذا الحديث؟ قم. العرض، ولكن على كل أحسنت، قد يعني بادرت إلى شيء غيرك يحجمان. هذا الحديث متفق عليه، وقد جاء من حديث أنس عند البزار وأبي يعلى والطبراني في الأوسط، وجاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وعند ابن حبان وأبي الشيخ والطبراني والحاكم. هذا الحديث له طرق كثيرة، ذكر منها الإمام أحمد في مسنده 6 طرق، قال هنا: ليس الغنى عن كثرة العرض. هذا الحديث يصحح المفاهيم، يصحح المفاهيم. كثير من الناس المفهوم عندهم أن الغنى هو الغنى بالمتع الدنيوية، بالمتع الدنيوية، من كثرت متعه الدنيوية ذاك هو الغني، ومن قلت فذاك هو الشقي، يعني في نظرهم فقير لكن شقي في نظرهم. الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالحقيقة فيقول: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي عن كثرة متاع الحياة الدنيا، ولكن الغنى غنى النفس، ولكن الغنى غنى النفس. هذا هو الغنى الذي يسعد به صاحبه دنيا وأخرى، وهو الغنى الذي هو من عطاء الله الخاص، يختص الله به من يشاء من عباده. قال: ولكن الغنى غنى النفس، أن يكون الشخص ذا قناعة. غنى النفس أن يكون الشخص ذا قناعة بما أعطاه الله من الرزق الحلال، وإن كان قليلا فيراه خيرا كثيرا وبركة ونعمة من الله عز وجل. والدنيا قليلها يذهب وكثيرها يذهب، والدنيا ما أكثر ما تكون إذا كثرت من جملة ما يسبب تعثر الشخص عن طاعة الله عز وجل. على كل أغنى الناس من هم يا رجال؟ من هم يا رجال؟ لا إله إلا الله، الأنبياء والرسل هم أغنى الناس، وإن كان أكثرهم ليس كثير المال، ليس غنى ذات اليد، وإنما غنى النفس والقلب بحمد الله. قال ابن القيم رحمه الله: وقد أعطى الله نبيه أفضل الغنى وأشرف الفقر، وقد أعطى الله نبيه أفضل الغنى، أعلى الغنى وأشرف الفقر. فالأنبياء والرسل كثير منهم فقراء، لكن فقرهم أشرف الفقر، لأنه فقر يقوم على كمال الزهد في الدنيا، وعلى كمال الرغبة في الآخرة، وعلى كمال بذل المال، فإن وجد المال. لا إله إلا الله. قال: ولكن الغنى غنى النفس. إذا ندعو الله أن يرزقك غنى النفس، غيرك قد يدعو الله أن يرزقه كثرة المال، وكثرة المال قد يكون وبال، قد يكون وبال. وهذا حاصل لبعض الناس، بعض الناس ما أفسدهم إلا كثرة المال، ولا لم يكونوا من قبل ذلك فاسدين، فادعو الله أن يختار لك ما اختاره لأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. قال: ولكن الغنى غنى النفس، والمراد بغنى النفس القناعة. قال الله في كتابه الكريم: من عمل صالحا أكمل، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أكمل، فلنحيينه حياة طيبة. فسرت الحياة الطيبة بالقناعة، هذا من جملة تفسيرها، فسرت بالقناعة. إذا أعطي الشخص القناعة فحياته طيبة، لأن الهلع والطمع في المال أمراض فتاكة، أمراض فتاكة. هذا أمر. أمر آخر، الإمام البخاري رحمه الله ذكر أن الغنى غنى النفس في باب إيش؟ سخاوة النفس. في باب إيش؟ سخاوة النفس. السخاء معروف أنه إيش؟ البذل. السخاء إيش؟ البذل، بذل الأموال، بذل الأموال للناس. فكيف جعل البخاري غنى النفس من السخاء؟ هاتوا يا رجال مفهوم السؤال؟ مفهوم السؤال؟ ذكر ابن مبارك قال رحمه الله، قال: ليس السخاء سخاء البذل، ولكن السخاء أن الشخص يعزف عما في أيدي الناس، أن الشخص يعزف عما في أيدي الناس. إيش قال الرسول؟ ازهد فيما عند الناس إيش؟ يحبك الناس. الناس يكرهون من يزاحمهم على الدنيا، من رأوه يعني سابقهم في الدنيا يكرهونه، فإذا رأوا أنه يعني ما هو في هذا وأنه أرفع من هذا عرفوا له قيمته، عرفوا له قدره ومنزلته. إذن ليس السخاء محصورا على بذل الأموال والإنفاق في أبواب الخير، وإن كان هذا سخاء عظيم، لكن أيضا من سخاوة النفس أي طيبها وكرمها، من طيبها وكرمها وعزتها وشرفها أنها لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس. بعض الناس فقير، لكن لو قدر أن يأكل الغني أكلا أكله، لو قدر أن يأكل الغني بالمال الذي معه أموال كثيرة، لو قدر أن يأكله لأكله. لماذا؟ لأنه دنيء النفس. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. هذا الحديث متفق عليه أيضا، حديث أنس هذا هو متفق عليه. وهذا الحديث يفيد إيش؟ يفيد يا رجال إيش؟ هاتوا، يفيد علو أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أنس كان يخدمه، ما كان رسول يتعامل معامل لما يتعامل الناس مع الخدم، يعني عمل بعد عمل بعد عمل وكذا، وشدة وجعجعة في المأكل في المشرب في كذا، لا، كما سمعت يعني حسب ما يتيسر لأنس رضي الله تعالى عنه. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحيما، وكان لا يأتي أحد إلا وعده، وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أن أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يعني ايش استفدنا من هذا الحديث؟ هاتوا يا رجال الكرم النبوي، الكرم النبوي. الرسول عليه الصلاة والسلام متوجه يريد الصلاة، يريد أداء الصلاة، يأتي أعرابي، والأعراب بعض الأوقات ما يراعون حال الشخص، فيقول بقي من حاجتي كذا، يعني أكملها لي، فيذهب الرسول يكملها له عليه الصلاة والسلام، من باب الرفق بهذا الأعرابي، من باب السخاء والبذل، حيث أعطاه ما طلب مكملا له ما قد أعطى من قبل، ما قد أعطاه من قبل. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي يسأله عطاء، فقال له خذ ما بين الجبلين، خذ ما بين الجبلين، وكان بين الجبلين غنم ترتع، فذهب الأعرابي وأخذها ورجع إلى قومه وقال يا قوم ادخلوا في الإسلام، يا قوم ادخلوا في الإسلام، فإن محمدا ينفق نفقة من لا يخشى الفقر. والرسول عليه الصلاة والسلام ما كان معه مال كثير، لكن إن عنده شيء أعطى، إن عنده شيء أعطى، ولا يتأخر عن العطاء ما دام أنه يجد أن يعطي شيئا عليه الصلاة والسلام. وعلى كل في كتابنا العدل في الأموال، العد في الأموال قوام العالمين، ذكرنا نبذة من كرم النبي وجوده الكريم وسخائه الواسع عليه الصلاة والسلام، من صفحة 196 إلى 205، وذكرنا جوده قبل البعثة وبعد البعثة، وهكذا أيضا ذكرنا أنه كان يقول عليه الصلاة والسلام لو أن لي مثل أحد ذهبا لأنفقته في ثلاث ولا أدخر شيئا إلا شيئا أرصده لدين. يعني الرسول مع الكرم الذي كان مبذولا للناس يتمنى لو عنده ما سمع، يعني لو عنده ملك ما أعطيه الملوك، ما أعطيه الملوك، فسيكون هذا الملك للإنفاق، وفي لحظات يعطي حتى العالم عليه الصلاة والسلام. هذه الحياة الكريمة، الحياة الكريمة، حياة السخاء والبذل والجود والعطاء مما يقدر عليه الشخص. قد ذكر شيخ الإسلام القيم رحمه الله أن الجود على مراتب، وذكر 10 منها، وذكر أعلى الجود، الجود بالنفس، الجود بالنفس الذي يجود بنفسه في طاعة ربه ومرضاة الله، كمثل القتال في سبيل الله لمجاهدة أعداء الله لإعلاء كلمة الله عز وجل، هذا أجل أنواع الجود والسخاء والكرم لمن صدق مع الله وأخلص لله وابتغى ما عند الله عز وجل. وإما نجده من كلام السلف ما ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أحمد من لم يقدر على نفسه بالبذل لم يقدر على عدوه بالقتل، من لم يقدر على نفسه بالبذل، الذي نفسه تتحكم فيه فيبخل في موطن السخاء ويمنع في موطن العطاء ويتأخر في موطن الجود، هذا يعني كما سمعت إنه لن يكون له مواقف حميدة، مواقف حميدة. الحاجة ماسة إلى تعود السخاء والكرم فيما يجد الإنسان بالكلمة الطيبة، بذل العلم الشرعي. سخاء أعظم من بذل المال، لأن نفع العلم الشرعي أعظم من نفع المال، أعظم من نفع المال، فبذله للناس وتسهيل العلم والتعلم للناس هذا من السخاء العالي الرفيع، من السخاء العالي الرفيع وأهله بهذا السخاء بعد الأنبياء والرسل في المرتبة التي ليس فوقها إلا مرتبة الأنبياء والرسل، الملوك والأغنياء الذين يعطون الأموال ويبذلونها إن لم يكونوا على صلاح ما كانوا داخلين في الصالحين الذين هم في آخر مرتبة. قال الله في كتاب الكريم هات، قال الله في كتاب الكريم هات ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أكمل أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال هنا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رحيما، رحيما بأمته، وكان لا يأتي أحد إلا وعده، لا يأتي أحد يسأل وما عنده ما يعطي، يعده إذا جاءنا العطاء إذا جاءنا المال سنعطيك، حرصا على أنه لا يرده بدون شيء، وهذا من كمال كرمه عليه الصلاة والسلام. قال وأنجز له إن كان عنده. وفي البخاري مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن ناسا جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم. الرسول ما ضجر من ترددهم عليه. قال لهم بعد أن نفد ما عنده، ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم نصحهم ووعظهم وقال ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا وأوسع من الصبر. سمعتم يا رجال؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده صدر واسع، عنده صدر واسع يتحمل الناس، يتحمل الناس. قال جاءه أعرابي فأخذ بثوبه، والأعراب كما تعرف عندهم جفا إلا من رحمه الله، عندهم جفا. قال فأخذ بثوبه، قال إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، يعني أقضيها لي أنجزني. قال فقام معه حتى فرغ من حاجته، ثم أقبل فصلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وعن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا فقال لا، يعني شيئا لا يقول الناس لا، إما أن يسكت وإما أن يعطي، إن عنده أعطى، ما عنده سكت صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شيئا فقال لا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. على كل درسنا الليلة كما سمعتم في باب السخاء، والسخاء هو البذل. إيش هو السخاء؟ البذل، بذل ما يقدر عليه الشخص من علم، من جاه، من مال، من بدن، قوة بدن كالخدمة للناس، من رأي سديد، كل هذا إيش يسمى؟ كل هذا إيش يسمى؟ يسمى بذلا وجودا وسخاء. هذا من طيابة النفس أن الشخص يحرص على أن يتعاون مع الناس ما أمكن. وقد جاء عن عبد الله بن عثمان بن جبلة أنه قال ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن لم يتم ذلك قال استعنت بمالي، فإن لم يتم ذلك استعنت بإخواني، فإن لم يتم ذلك استعنت بالسلطان. يعني إيش الحرص على إيش؟ على بذل الخير وعلى التعاون مع الناس، وعلى التعاون مع الناس. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الإيمان أكمل، أفضل الإيمان أكمل، هات يا رجل، الصبر والسماحة. أفضل الإيمان الصبر والسماحة. السماحة هي البذل والعطاء. إذن الذين عندهم بذل وعطاء فهم في أعلى مراتب الإيمان، إن صاحب ذلك الإخلاص، إن صاحب ذلك الإخلاص. الصبر التحمل للناس، والسماحة البذل للناس. انظر ما أعظم ما يطلب منا، البذل من أجل هذه الدعوة ومن أجل هذا الخير. بعض الناس يريد خير ينتشر لكن ما في بذل، ما في بذل، ممكن يبخل بالكلمة، ممكن يتكلم بكلمة مع تضجر وتنافر وغير مبالاة وهكذا، يعني ما في ذاك إيش التعامل مع التعامل بما يجلب الرغبة في الخير الذي يدعو إليه الشخص. ومن فهم بعض السلف ما جاء عن بعضهم أنه كان إذا جاءه السائل، إذا جاء السائل يقول: مرحبا مرحبا بمن جاء يحمل لي الزاد إلى الآخرة، يحمل لي الزاد إلى الآخرة. وذكر عن سفيان الثوري أنه كان إذا جاء السائل يقول: مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي، مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي. وكذلك ذكر عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى أنه كان إذا جاء السائل قال: جاءني من يصير له حق علي أعظم من حقي علي. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقول: أنا إذا أعطيت السائل والمسكين، إذا أعطيته شيئا من المال إنه يتسبب في أن يعطيني الله أجورا وحسنات، فماذا يقع المال بجانب الحسنات؟ الحسنة في الآخرة لو يعطى بها ملء الدنيا ذهبا ما وجدها من يريدها، صح ولا لا؟ انظر إلى يعني عظيم الانتفاع بالحسنات. والسبب في هذا فلان، فلان الذي جاء يتعلم، فلان الذي جاء يسأل فلان. وإن كان بعض الناس قد يذم على السؤال باعتبار أنه من باب الشره والطمع والجزع والهلع وما أشبه ذلك، لكن مهما كان أن من أحسن إلى الناس أعطي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فلا تتضجر من الحجور، لا تتضجر من الأجور والحسنات، والحسنات فعلا قد يأتيك من يأتيك لحاجته في وقت تعب عناء ضجر كذا، لكن يستعين بالله، بالله العبد، العبد يستعين بالله، والله عز وجل خير معين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، هذا جاء عن أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذكور في كتاب العدل في الأموال قوام العالمين. قال: وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: ما رأيت امرأتين أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. سمعتم يا رجال، سمعتم يا رجال، هذا من كرم الله على من يشاء من النساء، والنساء فيهن ممن هي كريمة وسخية وصاحبة جود وبذل وعطاء، والحمد لله. وما كان عطاء ربك إيش محظورة، ما هو العطاء محصور على الرجال، بل في النساء، نساء خيار، نساء خيار، ونساء بارات. على كل هذا الأثر صحيح، هذا الأثر صحيح، صححه الإمام الألباني رحمه الله، وهو يحكي ما كانت عليه عائشة وأسماء من البذل. أما أسماء فإنها عملت بنصيحة النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته لها، فقال لها لا توعي فيوعي الله عليك، أي لا تمسك العطاء والبذل فيمسك الله عنك، فكانت تبذل ما جاءها بذلته، ما جاءها بذلته رضي الله عنها، عملا بقوله لا توعي فيوعي الله عليك رضي الله تعالى عنها. وأما عائشة فقد كان بذلها أجل وأعظم، لأنها بذلت العلم، لأنها بذلت العلم الشرعي، فقد حملت ربع الشريعة رضي الله عنها، وبذلت الأخلاق الحميدة، فقد تعلم على يديها من تعلم، وتخرج من تحت يدها من تخرج، هذا بسبب صبرها وتحملها وحسن أخلاقها، وأيضا بذلت المال، وأيضا بذلت المال رضي الله تعالى عنها. قد كان مشهورا من نساء النبي بالعطاء زينب بنت جحش، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في البخاري وغيره قال أسرع كنا لحوقا بي أطول كنا يدا. فلما سمعنا هذا الحديث ذهبنا ينظرنا طول أيدي بعضهن على بعض فما وجدنا هذا، فالرسول قال لهن، ففهمت بعضهن أن مراد الرسول البذل والعطاء، أن المراد بالطول البذل والعطاء وليس الطول في العضو. فهذه زينب رضي الله عنها كانت تبذل، وقد صح أنها دعت وقالت اللهم لا يأتني عطاء عمر وأنا باقية على وجه الأرض أو بهذا المعنى، فتوفيت قبل مجيء عطاء عمر رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنها. البذل كما سمعتم والسخاء كما سمعتم من الأمور الطيبة، بل مما يقوم بها الإسلام، مما يقوم بها الإسلام، الإسلام يقوم بالبذل والسخاء، كما أن الإسلام يذهب بالبخل والشح. قد ذكروا أن من أسباب دخول بعض فقراء المسلمين في اليهودية والنصرانية أن الأغنياء من المسلمين أهملوهم وتركوهم ولم يتفقدوا أحوالهم، فذهب من ذهب من أغنياء المسلمين، من يضع أمواله في بنوك أوروبا وفي بنوك الغرب ويترك فقراء المسلمين في أحوال قد يتسولون عند المنظمات التنصيرية، يبحثون عن حق، عن كيس بر وعن قطمة من الرز، ألا ساء ما يعملون. أعني هؤلاء الأغنياء، أعني هؤلاء الأغنياء. فالمال أعطانا الله من أجل أن نقيم به الدين، لا من أجل الجمع له والبخل به. قال الشاعر هات أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أكمل أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. فالعاقل ما يفعل هذا، يجمع الأموال لغيره، يأتي غيره يتنعم ويتبحبح، هو الذي كد وتعب وهو الذي ترب وهو الذي غامر إلى آخره، يأتي غيره يتبحبح ويتنعم، وذاك يشقى في الآخرة ربما تقحم جهنم. العاقل ينفق ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ينفق مما استطاع إلى ذلك سبيلا. لا إله إلا الله. إذن هذه تكون من باب القمار، اللعب بالصورة هذه من باب القمار، والقمار من المحرمات المعلومة في الإسلام، من المحرمات المعلومة في الإسلام، فلا يصلح هذا اللعب، لا يصلح هذا اللعب. على كل بارك الله فيكم، ماذا تعرفون عن حديث السخاء شجرة في الجنة والبخل شجرة في النار؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ أتى يا رجال، الحديث لا يصح. ماذا تعرفون عن حديث الجنة دار الأسخياء؟ نعم، الجنة دار الأسخياء. ها من رفع يده؟ الحديث ضعيف وإن كان معناه صحيح، لكن بقيد أن يكون السخاء سخاء إسلاميا، لأن هنالك من الكفار من عندهم بذل وسخاء في المال، في المال لأغراض، لأغراض توصلون إليها. ماذا تعرفون عن حديث الأسخياء سادة الناس في الدنيا والأتقياء سادة الناس في الآخرة؟ هات يا رجال، من رفع يده؟ الحديث لا يصح، الحديث لا يصح، هذا من جهة السند. وأما المعنى فالأسخياء سادة الناس في الدنيا والأتقياء سادة الناس في الدنيا، والأسخياء والأتقياء سادة الناس في الآخرة، لكن السخاء مشروط بالإخلاص لله، بالإخلاص في البذل لله الواحد القهار. ماذا تعرفون عن حديث السخي قريب من الله قريب من الجنة، والبخيل بعيد من الله قريب من الشيطان؟ ماذا تعرفون عن هذا الحديث؟ ها؟ تأكد. قال حسنه الألباني، أعرف أنه ضعيف لكن تأكد، إن كان حسنه فهذه فائدة، بارك الله فيك. إذن يا رجال، إيش خلاصة درسنا الليلة؟ من يقوم لخص الدرس؟ من يقوم لخص الدرس؟ أعطني ماء. من يقوم لخص الدرس؟ لا إله إلا الله، أمر سهل يا رجل، أمر سهل. ما تلخص الدرس؟ على أن السخاء يشمل بذل العلم. إذن نعلم، صح يا رجال؟ لا تظن السخاء هو لأرباب الأموال، لا، الحمد لله، كما سمعت أنواع السخاء وصنوف الجود كثيرة، لا يفوتك ما ييسر لك، ما ييسر لك. السخاء بالعلم، السخاء بالجاه، السخاء بالخدمة، السخاء بالرأي السديد، هذه يعني ميسرة، ما منا من أحد إلا ويسر له بعضها، ويسر له بعضها. لا، إذا كان ما عنده مثل ما قال الرسول، إن جاءني شيء أعطيتك، الآن ما عندي. طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وسمع أن السخاء له أصناف وأنواع، فإذا سد هذا الباب بقي باب آخر، الحمد لله، ما يخيب الشخص. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما هو أوسع أنواع السخاء؟ أوسع أنواع السخاء، هات يا رجال، هات يا رجال، من رفع يده؟ قم. ها؟ الكلمة الطيبة لا بأس، لكن نريد غير هذا، بذل العلم. قم، أخبرني كيف عرفت أن أوسع أوسع السخاء بذل العلم الشرعي كما تكلمت في الدرس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علم ودعا قائما راقدا جالسا في حال الرضا في حال غضب، صح ولا لا؟ هل يستطيع أحد ينفق من المال هكذا؟ لا يستطيع. لكن انظر ما أوسع بذل العلم. العلم إذا نشط الشخص بذله، يعني كان مسابرا أو مقيما سيبذل، يجد الناس بحاجة إليه في كل مكان، يجد إخوانه أصدقائه زملائه حاجة إلى العلم. إذن هذا أوسع أنواع السخاء، أوسع أنواع السخاء. السؤال الثاني، نعم الآن عرف الآن؟ قال الإخوة الألباني قال ضعيف جدا، خير إن شاء الله، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله. أيضا السخاء في أشياء بذل الماء. إيش قال الرسول في الماء؟ في بذل الماء، أفضل الصدقة سقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. فلو أن شخصا جعل له ماء يعطي الناس، من مر شرب وسخى، هذا من جملة السخاء. الدين يسر، أبواب الخير كثيرة وميسرة ومفتحة، إنما تحتاج إلى من ينشط، إلى من ينشط. لذلك